Yeah. فصل التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع. فالتكليف من الكلفة وهي المشقة، لأن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة، إلزام يعني إيجاب ما فيه كلفة، طلب ما فيه كلفة طلبا جازما، فهذا تكليف لغة. وقيل لا، طلب ما فيه كلفة، طلب ما فيه كلفة سواء كان ذاك الطلب على وجه وجه الجزم أو لم يكن على وجه الجزم، فطلب ما فيه كلفة قيل طلب ما فيه كلفة، وقيل إلزام ما فيه كلفة. فرق بين الطلب والإلزام، الإلزام أخص من الطلب، لأن الإلزام هو طلب جازم، وأما الطلب يشمل الإلزام وهو طلب الجازم، ويشمل طلبا غير جازم أيضا. وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع، إلزام مقتضى خطاب الشرع، مقتضى خطاب الشرع يعني متعلق خطاب الشرع، يعني إلزام واجب أو إلزام مندوب أو إلزام حرام أو إلزام مكروه أو إلزام مباح. فيعني وجود الإلزام في الواجب والحرام هذا لا إشكال فيه، لأن الواجب ألزم فعله، ألزم فعله أي طلب فعله طلبا جازما، والحرام ألزم تركه أي طلب تركه طلبا جازما، وأما المندوب إنما طلب فعله بدون إلزام، والمكروه طلب تركه بدون إلزام، وكذلك المباح لم يلزم ولم يطلب لا فعله ولا تركه. فكيف يعني هذه يعني النذب والكراهة والإباحة كيف يدخل في حدود التكليف؟ فيقال يعني إن الشيء إذا كان واجبا أو حراما أو مندوبا أو مكروها أو مباحا فيه إيجاب الاعتقاد، يعني إيجاب أن نعتقده واجبا، إيجاب أن نعتقده مندوبا، إيجاب أن نعتقده مكروها، إيجاب أن نعتقده مباحا. فالمباح وكذا المكروه والمندوب إنما دخل في هذا التعريف مع أنه لا إلزام فيها بالمعنى الحقيقي، فهذا لما معه من إلزام اعتقاده. نعم، فإما يجاب هكذا، ومنهم من يجيب يعني أن التكليف حقيقة هو الأمر الإيجاب والتحريم، وأما النذب والكراهة والإباحة إنما هو توابع التكليف وجوبا وعدما. فمثلا قبل الشرع لم يجب شيء ولم يحرم شيء، فلم يندب شيء ولم يكره شيء ولم يباح شيء، ثم أتى الشرع، جاء الشرع فحرم بعض الأشياء ووجب بعض الأشياء وندب بعض وكره بعض وصار بعض مباحا، فهو يعني داخل في تكليف هذه الأشياء من حيث إنها توابع التكليف وجودا وعدما. واضح؟ نعم. يشكل على ترجيح المصنف السابق. ما هو؟ ورجح المندوب والمكروه تكليفا. من التكليف. يعجب بمثل هذا. نعم. يعني على هذا التعريف لا يدخل إلا الحرام والواجب فقط. ومنهم من يقول لا، التكليف هو طلب ما فيه كلفة، سواء كان على وجه الإلزام أو لا، فيدخل فيه الواجب والحرام والمندوب والمكروه، لكن مباح أيضا لا يدخل فيها. في تعريف الطلب أيضا لا يدخل. جواب الثاني يعني أنه جعل من أقسام التكليف، جعلت هذه الأشياء من أقسام التكليف من حيث إنها تتبع التكليف وجودا وعدما. يعني لما كان التكليف منعدما كانت هذه الأمور منعدمة قبل الشرع، وبعد الشرع وجد الإيجاب والتحريم فوجدت معه الندب والكراهة والإباحة أيضا. نعم. يعني حاصل الجواب الآخر، وهو أن هذه الأمور يعني إنما جعل تكليفا لماذا؟ لما معه من إلزام اعتقاده، ومباح واجب أن نعتقد أنه مباح، مكروه واجب أن نعتقد أنه مكروه، مندوب واجب أن نعتقد أنه مندوب، ففي معها تكليف. المباح فيه الإباحة وفيه التخيير بينهما، بين الفعل والترك. الأول الله يحسن إليك يدخل حقيقة في حد التكليف، والثاني يدخل مجازا. هذا صحيح. إيجاب الاعتقاد هذا يعني تكليف حقيقة، وأما الإباحة فهذا ليس بتكليف، لأنه ليس بإلزام وليس بطلب، لا إلزام فيه ولا طلب، لكن يعني يسمى طلب تكليفا بالنظر إلى ما معه من التكليف، وهو ماذا؟ إلزام اعتقاد إباحته. كيف؟ نعم، هذا الجواب فيه نوع ضعف. والجواب الأول وهو أنه تابع لتكليف وجودا وعدما، هذا أولى من هذا. نعم. الجواب الأول عندما قلت إيجاب الاعتقاد، الحكم حينئذ هو الوجوب ليس الإباحة. يعني إلزام الاعتقاد يجب الاعتقاد أنه مباح، الحكم التكليفي صار الوجوب ليس الإباحة. الجواب أصلا كلا تفقي حقيقة إلا الوجوب فقط. الوجوب والتحريم أيضا يدخل، لأنه فيه ماذا؟ في الواجب إلزام الفعل، وفي الحرام إلزام الترك، وفي الندب والكراهة لا يوجد إلزام لا بالفعل ولا بالترك، بل يعني طلب، مطلق الطلب، والإباحة لا يوجد فيه طلب الفعل ولا طلب الترك، لا إلزاما ولا غير إلزام. نعم. الجواب الثاني هي توابع التكليف وجودا وعدما، حتى الأحكام الوضعية كذلك أو لا، الصحة والفساد. لكن وجه التسمية لا يقتضي الاضطراد، يعني إذا كانت هناك تسمية لا بد أن يوجد هناك وجه، وليس كلما يوجد وجه توجد تسمية. نعم. يعني وجه التسمية هي علة مصححة لتسميته، ليست علة موجبة للتسمية. واضح؟ نعم. وشرعني الزام مقتضى خطاب الشرع والمحكوم به فعل بشرط إمكانه فيصح بمحال لغيره لا لذاته وعادة نعم والمحكوم به فعل بشرط إمكانه والمحكوم به يعني هناك تكليف هو الحكم فيوجد هناك محكوم به ويوجد هناك حاكم ويوجد هناك محكوم عليه فالحاكم هو الله سبحانه وتعالى والمحكوم عليه هو العبد المكلف والمحكوم به هو المحكوم به هو الذي تعلق به الحكم أي وهو فعل فعل ممكن يعني فعل ليس بمحال والمحكوم به فعل نعم فلا حكم إلا بالفعل ويعني هذا واضح في الأمر في الأمر يعني المطلوب هو الفعل إذا قيل اجلس فالمطلوب هو الجلوس وهو فعل وإذا قيل قم فالمطلوب هو القيام وهو فعل لكن إذا قيل لا تفعل أو قيل لا تقعد أليس المطلوب هنا عدم القعود فيقال لا ليس عدم القعود بل كف النفس عن القعود وهو فعل والكف فعل من أفعال النفس نعم فكف النفس هو المحكوم به في النهي على ذلك يعني لا حكم إلا بفعل الحكم يتعلق بفعل لا يتعلق بعدم الفعل ولا بغيره نعم بشرط إمكانه بشرط إمكانه بشرط إمكان الفعل فالفعل إذا كان ممكنا فيتعلق به الحكم نعم ويعني لا يتعلق التكليف إلا بممكن فيصح بمحال لغيره لا لذاته ثم يعني غير ممكن إما أن يكون محالا لذاته أو يكون محالا لغيره أو يكون محالا عاديا المحال لذاته وهو المحال عقلا وعادة مثل ماذا؟ مثل الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين يعني أن يكون الشخص قائما وغير قائم في وقت واحد أو ألا يكون قائما ولا غير قائم في وقت واحد أو أن يعني يجمع في محل بين سواد وبياض في وقت واحد هذا كله يعني جمع بين الضدين أو جمع بين النقيضين أو رفع للنقيضين هذا كله محال لذاته محال عادي مثل ماذا مثل محال عادي هو الذي لا يعني ليس مقدورا للإنسان عادة مثل أن يطير الإنسان ومثل أن يحمل جبلا فهذا الآن يعني محال عادي فهذا أيضا يعني قسم من المحال محال لذاته محال عادي ومحال لغيره هو ما كان محالا عقلا عقل يجيزه وعادة أيضا هو جائز لكن هو محال لتعلق علم الله بخلافه مثل الإيمان من كافر علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل إيمان أبو جهل إيمان أبو لهب هذا عقلا جائز عقلا ممكن وعادة أيضا ممكن لكن يعني هو محال لماذا؟ لغيره، أي لأن الله سبحانه وتعالى علم أنه لا يؤمن، فإذا آمن ينقلب علمه تعالى جهلا، وهذا لا يجوز. فهناك محال لغيره، محال لذاته، محال عادي، فيكون معنى الكلام فيصح بمحال لغيره لا لذاته وعادة. والله محال لغيره جزء عقلا وعادة لكن ماذا هو ومحال لتعلق علم الله بخلافه، هذا المحال لغيره. يعني هناك محال لذاته، محال لذاته عقلا، ومحال عادة، ومحال وليس بمحال لا عقلا ولا عادة، بل محال لغيره أي لتعلق علم الله بخلاف ذلك، أي بعدمه مثلا. يعني فهذا أقسام المحال. فيقول يصح التكليف بماذا؟ بمحال لغيره، وهو صحيح أي هو جائز وواقع، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الجميع بالإيمان، ومن ضمنهم من علم الله بأنه لا يؤمن، وكذلك أمر الجميع بالطاعة، وفي ضمنهم من علم الله أنه لا يطيع. فأني أبو جهل أبو لهب مكلفان بماذا؟ بالإيمان وبالصلاة وبالصوم وبترك المعاصي، مع أن الله سبحانه وتعالى علم منهما أنهما يعني لا يصليان لا يصومان لا يؤمنان. فلما علم الله أنهما لا يوجد منهما الإيمان ولا الطاعة، فإيمانهما وطاعتهما كان محالا لغيره. فالتكليف يعني بما هو محال لغيره هذا صحيح جائز وواقع أيضا، لا لذاته. أما محال لذاته، محال لذاته هذا لا يصح. نعم. وعاد وكذلك ذلك محال لما هو محال لذاته، مثل التكليف بالجمع بين نقيضين، التكليف برفع نقيضين، التكليف بالجمع بين الضدين، هذا كله لا يجوز. وكذلك المحال العادي أيضا لا يجوز. نعم. محال عادي مثل أن يكلف إنسان بماذا؟ بأن يطير، أن يكلف إنسان بأن يحمل جبلا، فهذا فمحال لغيره يصح، محال لذاته لا يصح، ومحال عادة أيضا لا يصح. نعم هذا واضح. ثم قال إلا عقلا في وجه، ما معنى هذا؟ إلا عقلا في وجه، لا غير العقل في وجه. ها؟ إلا غير العقل في وجه، في إلا غير العقل، إلا غير المحال العقل لما هو محال عادة أو لغيره، في قول آخر أنه يصح التكليف به، يعني أن المحال عادة أجمع على المحال عقلا، وهل عقلا يصح أو لا يصح؟ المحال عقلا هذا باتفاق لا يصح. المحال لغيره أو عادة هذا في خلاف، وهذا الإشارة إلا عقلا في وجه، أن غير العقل يصح بها التكليف في وجه المحال العادي والمحال. فيكون هذا إشارة إلى وجه ضعيف، وهو ماذا؟ أنه لا يصح تكليف بالمحال عقلا، وهو المحال لذاته. ولا ويصح التكليف لغيره، والتكليف بما هو محال عادة. واضح؟ على هذا الوجه المحال ما هو؟ التكليف بما هو محال لذاته. أما ما هو محال لتعلق علم الله بعدمه، هذا صحيح. وكذلك المحال العادي أيضا صحيح. فيكون هذا وجها آخر، لأن الوجه قبله ما هو؟ أنه يصح المحال لغيره فقط. أما المحال العادي والمحال لذاته أي العقلي، كلاهما غير صحيح. وعلى هذا المحال ما هو؟ المحال عقلا أي المحال لذاته. وأما المحال العادي والمحال محال العادي والمحال لغيره كلاهما صحيح. واضح؟ إذن الفرق بين الوجهين ما هو؟ في المحال لمحال عادة. فأصحاب القول الأول هم يعني لا يجبرون المحال عادة أيضا، بخلاف الوجه الأخير هم يصححون المحال عادة، وإنما يمنعون المحال عقلا فقط، أليس ذلك؟ هذا هو لكن هل هذا يفهم من كلامه؟ هل يفهم؟ في الشرح ذكرها كيف الطالب. كيف الأصل؟ الأصل قال وأما المحال لذاته كجمع بين ضدين أو عادة كالطيران فأكثر على منحه وأكثر أشعرية والطوفي على جوازه والآمدي وجمع في المحال عادة فعلى الجواز لم يقع وحكي على الأكثر. قال ابن الزهور والمجد المحال لذاته ممتنع سمعا اجماعا على ابو بكر المشاقله وجمع البلاء والطير الممتنع عاده. وفي الشرعي الشيخ قال القائل العابدي وجمع من العلماء يجوز التكليف بالمحال عاده ولم يستثنوا الا المحال عقلا. يعني محال عقلا لا يصح، لا يصح. محال عاده جائز ومحال لغيره ايضا جائز. هذا وجه، وهذا أشار إلى ضعف هذا الوجه بقوله في وجه. لكن يعني كيف يفهم هذا من كلامه؟ يعني كيف يفهم هذا من كلامه؟ نعم. هو الاستثناء كأنه من كلام يعني مقدر قبله. هو على الكلام المحال عقلا لا يصح التكليف به إجماعا ولا؟ محال عقلا لا يصح تكليف به اجماعا. وكذلك المحال لغيره جائز وواقع اجماعا. ومحل الخلاف ما هو؟ المحال عادة. المحال عادة يعني لا يصح تكليف به على القول الاول، وعلى القول الثاني يصح تكليف به. والذي لا يصح التكليف به هو المحال العقلي أي المحال لذاته فقط. واضح؟ لكن هذا كلام صحيح، لكن يعني كيف يفهم هذا من كلامه؟ هو قال لا لذاته، فيصح المحال لغيره لا لذاته وعادة إلا عقلا. يعني ينبغي أن يكون أن توجد هناك واو، فإذا قيل وإلا عقلا في وجه، وفي وجه يعني يصح المحال، يصح تكليف بالمحال مطلقا إلا محال عقلا. فالواو ينبغي أن تكون موجودة، فهل هي موجودة في أي نسخة؟ كيف شرح في تلك النسخة؟ كيف كلام المصنف؟ قالوا عادة في وجه يعني يصح بمحال عادة في وجه، فإذا صار يمكن عقلا لكن عادة لا يمكن، فيصح يوجه الأمر إلى ذلك. وفيه نظر ما تكلم الشيخ عن كلامه، يعني طريقان في حكاية الخلاف. يعني على الاستثناء أنه يصح مطلقا إلا المحال العقلي في وجه من حكاية الخلاف. يعني لا يعرف أنه وجه آخر إلا بزيادة الواو. واضح؟ نعم. يعني العبارة ظاهر العبارة تفهم أن هذا قول واحد، لا، يعني ينبغي أن يكون قولا آخر، ولا يكون إلا قولا آخر إلا إذا كان هناك الواو، يعني بأن يقول وإلا أكلا في وجه، في وجه، وكانه قال ويصح ويصح تكليفه بمحال إلا عقلا في وجه، إلا محال عقلا في وجه، يعني في وجه ضعيف. ولحصل ما هو أن المحال لتعلق علم الله بعدمه هذا صحيح وواقع، والمحال لذاته هذا غير صحيح. وأما المحال لذاته فهو محال عادة، هذا صحيح على وجه لكنه غير واقع، صحيح لكن ليس بواقع. نعم. لا محال عادة، لا لأنه نسب عادة قبل هذا خطأ في الفهم. نعم. خطأ في فهم في من حكى قوله أو في قوله، يعني في هذا خطأ في فهم من يقول يلزمه أن يقول ذلك. أشعري هو الذي قال يعني القدرة مقارنة للفعل بناء على أن القدرة عرض والعرض لا يبقى زمانين، فالقدرة قدرة على الفعل متى؟ حين الفعل. واضح؟ لكن هو يقول يعني لكن مناط التكليف ليس هذه القدرة بل سلامة الأعضاء، وهذا سلامة الأعضاء يعني هذا موجود قبل الفعل، هذا مناط التكليف. فيعني وأيضا يعني بعض يقول الأشعري يعني يلزم أن يكون كل تكليف يعني تكليف بما لا يطاق. لماذا؟ لأنه يقول كل فعل مخلوق لله ليس مخلوقا للعبد، فيعني كل تكليف يعني يكون تكليفا بالمحال، هذا أيضا ليس بذلك. لماذا؟ لأنه يثبت الخلق والكسب، فيقول الكسب يعني هو في قدرة العبد وهذا هو المطلوب منه. نعم. هذا الحمد قال في بعض الأشاعرة ولا في فهم كلام ابن الحسن. نعم. كلام ذي والسعد والسعد هو الذي في نشاح العقائد ذكر فرق بين سلامة الأعوار. نعم. ثم ماذا قلنا؟ إلى أين وصلنا؟ محال لغيره هنا المراد محال لغيره وهو محال بما لتعلق علم الله بعدمه. محال لغيره له معنى آخر وهنا لا. نعم. ثم ماذا قلنا؟ أي لذا مقتضى خطاب والمحكوم به فعل بشرط إمكانه فيصح بمحال غيره لذاته وعادة، وإلا كلام في وجه ينبغي أن توجد الواو لكن هي موجود غير موجودة في النسخ. إذا حذف لا يكون حكاية لوجه آخر. نعم. فعلى أصحاب هذا الوجه ماذا يقولون؟ هم يقولون المحال لذاته لا يصح التكليف به، والمحال عادة يصح التكليف به لكنه لم يقع، والمحال لغيره يصح تكليف به وقد وقع. فما توجيه هذا الوجه؟ توجيه هذا الوجه أن المراد بتكليفه هو ماذا؟ الابتلاء. هل يعني هو مطيع؟ هل العبد مطيعا أو عاصي؟ هل هو مطيع أو عاصي؟ لا وجود المكلف به، ليس وجود المكلف به. يعني يمكن أن يكلف إنسان بماذا؟ بأن يحمل جبلا. فإذا كان مطيعا هو يذهب ويشمر ذيله ويضع شيئا على رأسه نعم. وإذا كان غير مطيع يقول لا، لا أريد، لا أصنع، لا أطيع، لا أريد. فهذا على هذا يعني المحال عاد، محال عادي أيضا يصح تكليف به، لكن إنه ليس بواقع. رحمة من الله سبحانه وتعالى هو قد رفعنا وأخبرنا بأنه يعني لا يفعل ذلك، كما في قوله تعالى يعني كما ورد في الحديث ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله سبحانه وتعالى قد فعلنا، لكل طلب قال قد فعلنا. فهذا جائز لكنه غير واقع. أما ما هو محال لذاته المحال لذاته يعني إذا كلف به لا يترتب عليه هذا أيضا. لماذا؟ لأنه محال عقلا، فلا يبدأ في ماذا؟ في مقدماته أيضا لا يبتدئ. يعني فائدة الابتلاء أيضا لا يوجد بالتكليف بالمحال لذاته. أما المحال لغيره هذا صحيح وواقع. بعضهم ادعى يعني وجود التكليف لذاته أيضا، مثل التكليف بالجمع بين النقيضين، يعني يقولون هذا واقع. بعضهم ودليلهم ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى أمر يعني أبا جهل بأن يؤمن بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ومما أتى به يعني أنه لا يؤمن. نعم. فكأنه كلف بأن يؤمن أنه لا يؤمن. أليس الإيمان وعدم الإيمان جمع بين النقيضين؟ نعم. فهذا المحال لذاته تكليف واقع. يعني أبو جهل مكلف بماذا؟ بأن يؤمن بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن أبو جهل وأمثاله. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني أبو جهل لا يؤمن، فكلف أبو جهل بأن يؤمن أنه لا يؤمن. هذا جمع بيننا أيضا. نعم. وأجيب عن هذا أن هذا يعني أنهم لا يؤمنون هذا لم يكلف بإبلاغه إلى أبي جهل، بل هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعني يرد به إلا أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. أما أن يؤمن هو به لم يكلف. نعم. لعل هذا جواب أضعف من الاعتراف. كيف؟ لعل هذا جواب أضعف من الاعتراف. كيف يكون هذه الآية مأمور بأن أنزلت تسلية للنبي لا ليبلغها؟ أليس المكلفون يعني متفاوتون في التكليف؟ مثلا بعض مكلف بالحج، بعض ليس بمكلف بالحج، بعض مكلف بالزكاة، بعض ليس بمكلف بالزكاة. نعم. لكن يعني الفقير لم يكلف بالحج، فالناس متفاوتون، وهو لم يؤمر بماذا؟ بأن يؤمن بهذا، بل المطلوب ما هو؟ أن يؤمن جميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مجملا، وسوى مثل هذه الأمور مفصلة. هذا هو المطلوب. نعم. قال أنه مكلف بأن يؤمن بذلك بشرط الإيمان، لكنه لم يقع شرط الإيمان فليس مكلفا لا التكليف، التكليف يعني لا يشترط فيه الإيمان. الكفار يعني مكلفون بفروع الشريعة. ثم كيف يكون الشيخ شرط لنفسه؟ نعم. كيف يكون الشيخ شرط لنفسه؟ يؤمن بشرط الإيمان؟ نعم. شيخنا بس ثم ماذا قلنا؟ كانها جملة اعتراضية شيخ يسعد الكلام. كيف؟ فيصح بالمحال بغيره إلا عقلا في وجه، وما بينهما جملة اعتراضية. فيصح بمحال لغيره لا لذاته. لا لذاته، وعادة هذه جملة اعتراضية. يكون السياق جملة اعتراضية، فيصح بمحال لغيره إلا عطرا في وجه. يستقيم السياق كذلك بهذا. ويكون هكذا يصح بمحال لغيره لا لذاته إلا عقلا. لا لذاته، وعادة هذه كلها جملة اعتراضية. بدون جملة اعتراضية يكون السياق فيصح بمحال لغيره إلا عقلا في وجه. فما ذا يكون إلا عقلا في وجه؟ يعني إلا عقلا في وجه. يعني إلا هذا استثناء من الصحة. الظاهر أن الواو ساقط. نعم. ولا بغير فعل، ولا بغير فعل. وكذلك يعني لم لا يصح التكليف بغير فعل، بل إنما يصح التكليف بفعل. فلا يصح التكليف بغير فعل مثل عدم الفعل كما قيل في النهي، لأن المكلف به ينبغي أن يكون مقدورا للمكلف، بمعنى إن شاء فعله وإن شاء لم يفعل. فعل كذلك، أما عدم الفعل ليس كذلك. نعم. لأن عدم الفعل موجود بدون قدرة ولا اختيار للمكلف. مثلا يعني عدم شرب الخمر موجود من زيد، أي أو هو موجود في حق زيد قبل أن يخلق. هل هو يعني بحيث إن شاء أوجده وإن شاء لم يوجده؟ لا. فلا يصح التكليف غير فعل. وشرط علم مكلف حقيقته وأنه مأمور به ومن الله. يعني شرط علم مكلف حقيقته، يعني يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بحقيقة المكلف به، ولا بد أن يكون عالما بأنه مأمور به، بأن المكلف مأمور به، ولا بد أن يعلم أنه من الله، أن الأمر من الله. نعم. فإذا كان المكلف لا يعرف حقيقة المكلف به فلا يصح التكليف. مثلا يعني أن يكلف أن يوجب الله الصلاة بدون أن يبين كيفية الصلاة، أو أن يوجب علينا الحج بدون أن يبين لنا حقيقة الحج، وأن يكلفنا بالإيمان بدون أن نعلم حقيقة الإيمان، ما المراد بالإيمان. وهذا يعني لا يصح. لماذا؟ لأنه تكليف للغافل، وتكليف الغافل محال، هو تكليف محال. وكذلك لذلك يعني لم تجب صلاة الفجر ليوم الإسراء، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام إنما نزل مبينا لكيفية الصلاة مع ظهر ذاك اليوم، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بكيفية الصلاة، لذلك لم تجب عليه يعني صبح ذلك اليوم، بل يعني إنما وجبت الصلاة من ماذا؟ من ظهر ذلك اليوم، لذلك سمي الظهر ظهرا لأنه أول صلاة ظهر. واضح؟ فلماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وإن أمره به ثم هو بينه لأمته صبح الإسراء، لكن يعني إلى الظهر ما كانوا عالمين بحقيقة الصلاة، فلا بد أن يكون عالما علم المكلف، أن يكون المكلف عالما بحقيقة المكلف به وأنه مأمور به، وكذلك لا بد أن يكون عالما بأنه مأمور به. فمن لا يعلم أي ليس عنده شعور بتكليف فلا يكون مكلفا. مثلا شخص نائم وهو ينام وقت الظهر، يعني قبل دخول وقت الظهر هو نام، ثم لم يستيقظ إلا بعد دخول وقت العصر، لم يكلف بماذا؟ بصلاة الظهر. لماذا؟ لم يكلف بأنه بأن يصلي الظهر في وقته، لأنه غافل عن هذا الأمر. وكذلك المجنون يعني لما لم يكن عنده شعور بأمر الله بالأمر فلا يكون مكلفا. نعم، ولكن يعني بعد الاستيقاظ يكون مأمورا بالقضاء. وكذلك حين النوم لم ينهى عن ماذا؟ عن إتلاف مال شخص آخر، ولكن إذا أتلف أثناء نومه مال غيره فبعد الاستيقاظ يعني يكون يجب عليه دفع بدله، لكن هذا الوجوب بعد ماذا؟ بعد الاستيقاظ. فهناك يعني ثبوت ضمان في ذمته، وهذا ليس تكليفا بل هو وضع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل إتلاف مال الغير سببا لوجوب الضمان، وهذا السبب وجد في حقه، وإلا هو لم ينهى عن ماذا؟ عن هذا الإتلاف. لماذا؟ لأنه لا شعور له، وأنه مأمور به ومن الله. وكذلك لا بد أن يعلم أن شرط علم المكلف حقيقته وثم عطف عليه وأنه مأمور به، يعني علم المكلف أنه مأمور به، أولا أن يعلم المكلف حقيقة الفعل المحكوم به المأمور به، وثاني ما هو أن يعلم أنه مأمور به، أن العبد مأمور به، ثم لا بد أن يكون أن يعلم أن الله هو الآمر. فإذا تخلف شيء من هذه الشروط فلا تكليف ولا يكفي مجرده، ولا يكفي مجرده، يعني ولا يكفي مجرد حصول الفعل لا يكفي، لأن المقصود بالتكليف ما هو؟ وجود الفعل امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، لا يعني إيجاد الفعل لداعي الامتثال، وجود الفعل لأن الله أمره امتثالا لأمره، ولا يكفي مجرد حصول الفعل. ولذلك أحيانا يعني المجنون لعله يصلي صلاة صحيحة مراعيا لشروطها واركانها ومجتنبا لمبطلاتها، مع ذلك لا تكليف، لا يصح ان يكلف بالصلاه. لماذا؟ لانه ليس المقصود بالتكليف ان يوجد الفعل مطلقا، بل ان يوجد لداعي الامتثال. ووجود الفعل لداعي الامتثال لا يتصور إلا ممن علم أن الله قد أمره بذلك، هو الذي يأتي به ماذا لداعي الامتثال. فلا يكفي مجرده، يعني فلا يكفي مجرد حصول الفعل، بل لا بد من حصوله لامتثال لأمر الله. فمن لا يتصور منه الفعل لداعي الامتثال امتثال لأمر الله فلا يكون مكلفا. ومتعلقه في نهي كف النفس، ومتعلقه في نهي يعني متعلق الحكم في النهي هو كف النفس ليس عدم الفعل. أما متعلقه في الأمر هو ماذا؟ هو الفعل، هذا واضح. إذا قيل صلي فالمأمور به هو الصلاة، وإذا قيل صم كذلك، وإذا قيل حج كذلك. لكن إذا قيل يعني لا تشرب الخمر فالمطلوب هنا ما هنا أيضا المطلوب هو الفعل، لأنه لا مطلوب إلا فعل، لا يكلف إلا بفعل. إذن المطلوب هنا ما هو؟ كف النفس، وهو أن يكف المخاطب نفسه عن الفعل. وهذا فعل كف النفس فعل. وكف النفس إنما يتصور حينما يجد من نفسه ميلانا إلى شرب الخمر، ويعني إرادة له إذاك ينهى، إذاك يتعلق به النهي ويقال له كف نفسك، هذا هو المطلوب. وهذا قول، وهناك قول وهو قول المعتزلة، وهو ماذا؟ أن المطلوب في النهي هو عدم الفعل لا الفعل. فالأمر المطلوب هو الفعل، وفي النهي عدم الفعل. فيرد عليهم ماذا؟ أن عدم الفعل ليس بمقدور، ولا يصح التكليف إلا بمقدور. مقدور هو الذي إن شاء المكلف أوجده، وإن شاء لا يوجده. وعدم شرب الخمر من المكلف هذا موجود من الأزل، حتى هو موجود قبل أن يخلق، فكيف هو يعني يكون تحت قدرته؟ فيجيبون فيجيبون عن ذلك بماذا؟ أنه ليس وإن لم يكن مقدورا في ذاته، لكن هو مقدور بحسب استمراره. فيعني المكلف يستطيع أن يترك عدم الفعل مستمرا بأن لا يفعل، ويستطيع أن يقطع هذا الاستمرار على العدم بأن يفعل. فكأنه قيل له دع العدم مستمرا، أي لا تقطع عدم شرب الخمر بأن تشرب الخمر، دعه، دع عدم الفعل مستمرا. نعم، كف النفس وجودي، لأن الكف هو فعل من أفعال النفس. ما شاء الخلاف هذا ما سببه؟ يعني ما ثمرت هذا الخلاف؟ لماذا قال المعتزلة أنه يعني عدم الفعل وليس كفا؟ يعني أكيد أن هذا ناشئ من الأصل، مثلا يقولون لي يقولون يعني الشخص إذا قيل له لا تفعل كذا فالظاهر أنه أن يوجد منه عدم الفعل. وكذلك أن الشخص يمدح على أنه لم يفعل كذا، إذن هذا هو المطلوب. فعندهم يعني إذن يعني المكلف به إما فعل وإما عدم الفعل. ولكن يعني لا، ليس هناك ثمرة تترتب عليه حقيقة. فمن فإذا قيل لا تتحرك فسكن حصل الامتثال، لكن هل حصل الامتثال لأنه كف نفسه عن الحركة أو لأنه يعني ترك عدم الحركة مستمرا أو لأنه باشر السكون الذي هو ضده؟ فعلى كل حال يعني إذا فعل الشخص ضد المنهي عنه صار ممتثلا، لكن يعني هل هو ممتثل لأنه فعل ضده أو لأنه كف النفس عن المنهي عنه أو لأنه يعني لم يقطع استمرار عدم الفعل؟ ثم ماذا قلنا؟ ومتعلقه في نهي كف النفس ويصح به حقيقة قبل حدوثه ولا ينقطع به، ثم يصح به حقيقة قبل حدوثه، يعني يصح التكليف بالفعل قبل حدوث الفعل حقيقة، ولا ينقطع به، ولا ينقطع التكليف بماذا؟ بحدوث الفعل، بل بتمامه فقط. يعني مثلا أقيم الصلاة، هذا طلب لصلاتي، وهذا الطلب يتعلق بالمكلفين متى؟ قبل أن يصلوا أو حين يصلون؟ قبل أن يصلوا. قبل أن يصلوا يعني هم مأمورون، مطلوبون، الصلاة مطلوبة منهم وهم مأمورون بالصلاة قبل الصلاة، واضح؟ ليس حين تعلقه بالصلاة، ليس حين يباشر الصلاة، بل قبل مباشرته للصلاة، قبل دخول الوقت إعلاما، نعم، وبعد دخول الوقت إلزاما، مطلوب بماذا؟ بالصلاة. ثم إذا بدأ في الصلاة وقال مع النية الله أكبر، فهل ينقطع طلبه؟ لا ينقطع. لماذا؟ لأن الصلاة لم توجد إلى الآن. لماذا؟ لأنها لا توجد إلا بتمامها، فهذا الطلب يستمر إلى أن يتم ولا ينقطع بمجرد حدوث الصلاة، يعني بمجرد بداية المكلف في الصلاة لا ينقطع طلب الصلاة. نعم، هذا معنى كلامه. نعم، ويصح به حقيقة قبل حدوثه ولا ينقطع به، ولا ينقطع به. وبعضهم يقول يعني يتعلق قبل الحدوث، لكن يعني إذا حدث انقطع طلبه. لماذا؟ لأن طلبه بعد حدوثه طلب لتحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأننا لا نسلم أنه قد حصل بالشروع فيه، بل إنما يحصل بتمامه، فيستمر طلب وتكليف إلى ماذا؟ إلى أن يتم الفعل. فإذا أتم الفعل انقطع الطلب. لو فسدت الصلاة لماذا يوجه هنا؟ ها؟ أقل المطالبة ما هو؟ يقول بمجرد الشروع يسقط الطلب والفعل. طيب لو شرع ثم فسدت الصلاة عند أولئك قد تحقق المطلوب، لماذا ينفصلون؟ إلا إن جعلوا قضاء بالأمر الأول، يلزم أن يجعلوا قضاء بالأمر الأول. فيعني أو الإعادة، إذا قلنا عليهم أن يقولوا يعني هذا بأمر جديد، إذا لم يتم فبأمر جديد يجب عليه إتمامها يعني إعادتها. نعم. ثم ماذا قلنا؟ وبغير ما علم آمر ومأمور اندفاع شرط وقوعه، وكذلك يصح التكليف بماذا؟ بغير ما علم آمر ومأمور اندفاع شرط وقوعه، يعني معناه أن الآمر والمأمور كلاهما إذا علم اندفاع شرط وقوع الفعل فهذا لا يصح التكليف به. مثلا يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أن زيدا لا يعني يكون حيا في رمضان، يموت قبل رمضان، أو يكون مجنونا في رمضان، فيعني الله يعلم ذلك وزيد أيضا يعلم ذلك أنه يموت قبل ذلك، إما يعني بأن يخبر به نبي وكذا مثلا، أو علم ذلك والله الله أيضا عالم، فهل يصح تكليف زيد بصوم رمضان؟ لا يصح، أي لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا تكليف لا فائدة فيه، لأن فائدة تكليفه هو ماذا؟ الاختبار، اختبار المكلف هل هو يطيع أو لا يطيع. فإن كان هو يعلم، يعني المكلف يعلم، هذا المكلف يعلم أني أموت قبل صوم قبل دخول رمضان، فكيف هو يعني يستعد لذلك ويعزم على ذلك؟ نعم. أما إذا كان الآمر يعلم والمأمور لا يعلم، آمر يعلم مأمور لا يعلم، فيصح التكليف. نعم. فيعني مثلا أقيم الصلاة هذا شامل لكل من دخلت عليه الصلاة وقت الصلاة، لعل بعضه يعني يموت قبل الصلاة، مع ذلك هو يعني بواسطة هذه الآية بمجرد دخول الوقت هو يعلم ماذا؟ أنه مكلف، وهو مكلف حقيقة أيضا، لكن يعني يمكن أن يموت قبل أن يصلي، فلا يكون هو آثما. فهل معناه أنه لا يكلف إلا إذا استمر حيا عاقلا إلى آخر وقت الصلاة؟ لا. كما نقول في الوكيل، في الوكيل يعني إذا وكلت شخصا في بيع متاعك فهو يعلم بماذا؟ بمجرد هذا التوكيل أنه وكيل في هذا الأمر، مع أنه يعني يمكن أن يعني تعزله قبل ذلك، مع ذلك أليس بالتوكيل هو يعلم أنه وكيل في ذلك؟ نعم. فكذلك يعني هو يعلم، لكن أما إذا كان هو يعلم، العبد يعلم أني أموت قبل ذلك أو أكون مجنونا قبل ذلك لا أستطيع ذلك، فإذا كان يعلم فهذا التكليف غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا التكليف لا فائدة فيه، أنه إذا كان عالما فهو لا يعني لا يستعد. وهناك صورة أخرى وهو ماذا؟ أن يكون الآمر جاهلا والمأمور أيضا جاهلا، فهنا يصح التكليف بلا إشكال، وذلك متى؟ بأن يكون الآمر غير الله، مثلا سيد يأمر عبده بأن يخيط له ثوبا يعني بعد أسبوع، الله يعلم أنه يموت يعني بعد يوم يومين هو يموت، لكن هذا السيد لا يعلم والعبد لا يعلم، هنا لا إشكال في ماذا؟ في صحة تكليفه ووقوعه. نعم. وهناك أن يكون العامر والمأمور جاهلين بأنه لا يوجد شرط تكليفي حين الوقت، هذا واحد. أن يكون العامر والمأمور كلاهما عالمين بأن لا يوجد شرط تكليفي حين الوقت، هذا واحد. أن يكون المأمور عامر عالما والمأمور جاهلا. فإذا كان كل عالما فلا يصح التكليف، وإذا كان جاهلين يصح التكليف ويقع. وإذا كان العامر عالما والمأمور لا يعلم، هل يصح أو لا يصح؟ صحيح أنه يصح وأنه يقع، وأن كل من دخل عليه وقت الظهر فهو مكلف بصلاة الظهر، حتى ولو من يموت عقب دخول الصلاة قبل أن يصلي أو قبل أن يمكنه الصلاة، وغيره كل مكلف. واضح؟ نعم. فهذا معناه وبغير ما علمان مكلف، ويصح التكليف بغير ما بغير الفعل الذي علم عامر وعلم مأمور اندفاع شرط وقوعه. فإذا كان العامر والمأمور كلاهما عالمين باندفاع شرط وقوعه فهذا لا يصح التكليف به، وبغير ذلك يصح التكليف. فدخل فيه ماذا؟ أن يكون العالم عامر عالما والمأمور جاهلا، وأن يكون جاهلين كلاهما صحيح. نعم. وهنا أيضا لا يصح التكليف، لكن لم يتطرقوا إلى هذه الصورة. هو نادر أن يكون العبد عالما. قد أمر السيد عبده بشيء، نعم، ويكون العبد مثلا عالما بأنه مثلا يقتص منه قبل زمن الطلب. يعني إذا أمر، إذا كلفه السيد يصح التكليف؟ يصح التكليف، يعني عدم صحة مناط صحتي هو أن يكون المأمور جاهلا، فإذا كان المأمور جاهلا فيصح التكليف. وإذا كان المأمور عالما فلا يصح التكليف، ولو كان العامر عاملا عالما أو جاهلا. لكن الذي تطرق هذه الصورة ثلاثة، وهو أن يكون العامر والمأمور عالمين أو جاهلين، أو أن يكون العالم عامر عالما والمأمور جاهلا. نعم. ثم يصح تعليق عمد باختيار مكلف في وجوب معدمه. يصح تعليق عمد باختيار مكلف في وجوبه وعدمه، يعني تعليق عمد بماذا؟ باختيار مكلف، يعني أن يقال، أن يقول الله سبحانه وتعالى: إن شئت أوجبه عليك وإن شئت لا أوجبه عليك. هل يصح هذا أو لا يصح؟ هذا صحيح. نعم. يعني يصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه، يعني أن يخير الله تعالى مكلفا في ماذا؟ في إيجاب شيء عليه وعدم إيجابه. لا، يعني أليس يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، يعني لما قال بإيجاب الحج وقام قائما وسأل أكل عام، فقال: لو شئت لقلت ووجبت. فمعناه ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى أذن نبيه وخير نبيه في ماذا؟ في إيجاب الحج كل عام وعدم إيجابه، فاختيارا للأرفق على الأمة هو لم يوجبه. إذا المثال هو في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويصح في غيره أيضا أن يقول الله سبحانه وتعالى لمكلف غير النبي أيضا يعني بلسان نبيه مثلا إن شئت أوجبت عليك كذا وإن شئت لا أوجبه عليك. عندما يبيح ابتداء النذر يصلح لنا مثلا عندما يبيح ابتداء فهذا إيجاب يعني جاعلي ليس إيجابا بأصل الشرع. النذر هو إيجاب إيجاب الشخص على نفسه. نعم. ماذا؟ ماذا قال؟ الذي ذكر هذا وهو يعني ومثلوا بهذا المثال أيضا. نعم. خصال الكفارة إذا قلنا أما خصال الكفارة فهناك واجب وهناك مخير فيه. مخير فيه هو خصوص كل فعل. نعم. والواجب هو يعني أحد الخصال. فأحد الخصال واجب لا تخير فيه. وأفراد هذه الخصال مخير لا إجابة فيه. نعم. هذا ليس قول معتزلة يا شيخ؟ ما هو؟ تعيين الواجب. لا، أنا أحد الأمور. لا أقصد عندنا معتزلة. معتزلة هم الذين يقولون يعني هناك خصلة معينة. معينة عند الله، بعضهم يقول معينة عند الله، بعضهم يقول يتعين بالفعل وهكذا. لا. نعم. ويصح تعليق عمل باختيار مكلف في وجوب وعدمه. في وجوب وعدمه. تعليق عمل باختيار مكلف في وجوب وعدمه. يعني أن يخير مكلف بإيجاب أمر وعدم إيجابه. لا أمر بموجود، لا يصح أمر بموجود. هل يصح أمر بما هو موجود؟ إذن كيف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ يقولون الذين آمنوا اتصفوا بالإيمان ثم قال آمنوا، فهل هذا تكليف بالموجود؟ لا، ليس تكليفا بالموجود، بل يعني هذا إما أمر بالمواظبة على الإيمان أو أمر بماذا بزيادة الإيمان. الإيمان مراتب، فمن يعني حصل له مرتبة لا بد أن يترقى إلى مرتبة أخرى. فأما الأمر بموجود فهذا لا، أمر بموجود يكون طلبا لتحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال، وطلب تحصيل الحاصل أيضا محال، تحصيل الحاصل محال فطلبه محال. فيعني لا يتصور الأمر بما هو موجود، أمر بما هو موجود، فالأمر يقتضي أن يكون مأمور به معدوما حين الأمر. نعم. ماذا قال في الشرح؟ شيخنا قال لا أجن بموجود ربطها بالجر لا يستقيم ولا لا بد الرفع. أين؟ هنا قال لا أمر بموجود كأنه عطفها على أمر باختيار. يصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه. لا تعليق أمر بموجود تعليق ليس مطلقا على تعليق. من قال لا تعليقه؟ كأنه يوهم أنه معطوف على أمر باختيار فالتقدير، ولا يصح تعليق لا لا نعم هذا تطويل بدون طائل يكفي لا أمر يعني لا يصح أمر لا يصح أمر بموجود نعم وإذا قيل لا يصح تعليق أمر بموجود ويكون المعنى يعني الأمر بمعنى التكليف فيكون معنى لا يصح تعليق التكليف بموجود أي لا يصح الأمر بموجود وهو تطويل بدون طائل أو لا لا أمر بموجود وشرط في حكم عليه عقل وفهم خطاب لا حصول شرط شرعي فالكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب آثار عقد كمسلم نعم وشرط في محكوم عليه فبعد أن بين هناك الحكم يقتضي محكوما به ويقتضي حاكما ويقتضي محكوما عليه فبعد أن بين الشروط المحكومة به أن يكون ماذا؟ أن يكون ممكنا وأن يكون فعلا وأن يكون معلوما حقيقته والأمر به من الله نعم ثم بعد أن بين شروط المحكوم به الآن يعني يبين شروط المحكوم عليه فيقول وشرط في محكوم عليه عقل فمن لا عقل له لا حكم عليه فالمجنون ليس بمكلف نعم لماذا؟ لأنه لا شعور له بالتكليف فلا يمكن أن يوجد منه الفعل لداعي الامتثال لا وإن أمكن أن يفعل فعلا لكن لا يمكن أن يفعل الفعل لأن الله أمره لأنه غافل عن التكليف وتكليف الغافل هذا تكليف محال ليس تكليفا بالمحال بل هو تكليف محال وشرط في محكوم عليه عقل نعم والمجنون لا يؤمر ولا ينهى وفهم خطاب وكذلك فهم الخطاب نعم فمن لا يفهم الخطاب مثل الصبي غير مميز هو يعني لا يفهم الخطاب أما الصبي المميز وإن كان يفهم لكن فهمه ليس بكامل فشفقة عليه يعني أسقط الله التكليف عنه أيضا حتى يعني يكمل فهمه وكيف نعرف يعني أن فهمه قد كمل مع أن الفهم هو أمر خفي ونموه تدريجي فكيف يعلم؟ فالله سبحانه وتعالى جعل علامة على أن فهمه قد كمل وهو ماذا؟ أن يكون بالغا فإذا بلغ فهذا البلوغ أمارة على أن فهمه قد كمل فإذا بلغ فتعلق به التكليف وإذا لم يبلغ حتى ولو كان مراهقا أو بالغا 10 سنين لا تكليف يتعلق به نعم وكذلك فهم وكذلك لا تكليف بغافل ولا بنائم ولا بساهي هؤلاء كلهم يعني مغمى عليه لا تكليف يتعلق به نعم لا هناك فرق في التفريع وهو أن مجنون لا يجب ولا يصح، وكذا غير مميز. والمميز وإن كان لا يجب لكن يصح منه ويثاب، لا لأنه مكلف بل ترغيبا له على ماذا؟ على على الاعتياد على على الطاعة. يعني هو لم يقل عقل وبلوغ، لم يقل بلوغ لأنه يصح تكليف الصبي المميز. نعم لا حصول شرط شرعي. أما حصول شرط شرعي هذا ليس يعني شرطا في تعلق التكليف، فشخص يعني ليس بمتولي بل هو محدث أو هو جنب أو في بدنه نجاسة، إذا دخل عليه وقت الظهر مثلا ألم يكلف بالصلاة؟ نعم قد كلف بالصلاة، مع أنه لا يوجد في حقه شرط شرعي لصحة الصلاة، وهو الطهارة عن الحدث الأكبر أو الأصغر أو الطهارة عن النجاسة، لا، مع ذلك هو مكلف. فالله يكلفه بماذا؟ بأن يحصل هذا الشرط أولا ثم يصلي، وكأنه يقال له توضأ ثم صلي، يغتسل ثم صلي، وأزل النجاسة عن بدنك وعن ثوبك ثم صلي. نعم. فإذا يعني الشرط حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف، فبناء على ذلك المكلفون الكفار أيضا مكلفون بماذا؟ بفروع الشريعة. فالكفار مكلفون بالصلاة، بالصوم، بالزكاة، بالحج، مكلفون به. لماذا؟ لأنهم وإن لم يوجد فيهم في حقهم شرط شرعي لصحتها وهو الإيمان وهي النية، النية التي يعني تتوقف صحتها على الإيمان، وإن لم يكن موجودا فهم مكلفون، أي مكلفون بماذا؟ بتحصيل هذا الشرط أولا ثم بهذه الأمور. فالكافر مكلف بأن يؤمن ثم يصلي، أن يؤمن ثم يحج، أن يؤمن ثم يصوم، هكذا. فالكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان، كما أنهم مكلفون بالإيمان، لا خلاف في ماذا؟ في أنهم مكلفون بأصل شريعة وهو الإيمان، لكن يعني هل هم مكلفون بماذا؟ بفروع شريعة من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أو هل هم مكلفون بالإيمان فقط؟ هذا هو الخلاف. نعم. وبعضهم يقول لا، الكافر ليس بمكلف بفروع الشريعة، فليس بمكلف بالصلاة. لماذا؟ لأنه لا تصح الصلاة منه، فتكليفه بالصلاة تكليف بما لا يطاق. والجواب ما هو؟ أنه إنما يكون تكليفا بما لا يطاق إن كان التكليف أن يصلي صلاة صحيحة وهو كافر، ليس هذا هو المكلف به، بل المكلف به ما هو؟ أن يصلي صلاة صحيحة لا بقيد كونه كافرا، بل يعني أن يؤمن ثم يصلي صلاة صحيحة، وهذا مما يطيقه، فلا يكون تكليفا بما لا يطاق. نعم. إسلامك شرط شرعي، شرط شرعي لماذا؟ لصحة الصلاة. الله سبحانه وتعالى قد جعل إسلامه شرطا في صحة صلاته، فلذلك هو صار شرطا. أما يعني حياته فهو شرط عقلي، وفهمه للخطاب هذا شرط عقلي، أن يكون عاقلا هو شرط عقلي، لكن يعني أن يكون مؤملا هو شرط شرعي. لأن تكليفه هو تحصيل هذا الشرط الشرعي ثم بتحصيل هذا الأمر، فكأنه يقال له آمن ثم صلي. نعم. كمان من ليس على الوضوء يعني هو مكلف بالصلاة، وتكليف ومعنى تكليفه أنه يكلف بأن يتوضأ ثم يصلي، وكذلك هذا الكافر يكلف بأن يؤمن ثم يصلي. نعم. ثم فالكفار مكلفون بالفروع مخاطبون بالفروع كالإيمان، والفائدة كثرة عقابهم. نعم. وفائدة هذا التكليف لا أن نأمرهم بالصلاة في الدنيا، لأن يعني لا نأمره بالصلاة وهو كافر لعدم صحتها منه، وملابسة عبادة فاسدة هو حرام، فهل نكلفه بالحرام؟ لا. إذن نحن لا نأمره بماذا؟ بالصلاة. ولا وأيضا هو إذا دخل في الإسلام يعني لا يمر بقضاء ما فات ما فاته في كفره من الصلوات أيضا، لكن يعني إذا مات وهو غير مؤمن فمع عقاب الكفر يعاقب بماذا؟ بترك هذه المأمورات وبارتكاب هذه المنهيات. نعم. من يرى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة يلزمه أن يجعل من شروط المحكوم عليه حصول الشرط الشرعي أو لا؟ ما هو؟ من يرى أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة يلزمه أن يجعل من شروط المحكوم عليه حصول الشرط الشرعي. نعم. فيطلب عليه مثلا ما لو كان على الحادث أن لا يؤمر بالصلاة. نعم. والكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان والفائدة كثرة عقابهم، فالفائدة فائدة هذا الخطاب هو كثرة عقابهم، يعني فهم مكلفون بها بمعنى أنهم يعاقبون على عصيانهم فيها، كما أنهم يعاقبون بعصيانهم في الأمر بالإيمان. نعم. كما قال تعالى والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني فوق عذابهم على الكفر نزيدهم عذابا على ماذا؟ على ترك المأمورات وفعل المنهيات. نعم. وكذلك يعني ما سلككم في سقر، ماذا يقولون؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني فسبب دخول النار ليس مجرد الكفر فقط، بل عدم الصلاة وعدم الزكاة وهو المراد بطعام المسكين، هذا كله أيضا يعني ترك المأمورات، هذا أيضا كان سببا في دخولهم في النار. وكذلك هذه الأوامر والنواهي عامة شاملة للمؤمنين والكفار، والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة. نعم. فهم يعني ليسوا مكلفين بمعنى أننا نأمرهم بها في الدنيا، لأن لا تصح منهم وهم كفار، فمباشرتهم وبدون إيمان فعبادة فاسدة، والعبادة الفاسدة يعني حرام ولا يمر بالحرام. وكذلك إذا آمنوا ترغيب لهم في الإيمان فيعني لا يطالبون بها بعد الإيمان، ولكن يعني إذا ماتوا على الكفر فكثرة عقابهم. فكافر يعني لم يرتكب إلا الكفر، لم يرتكب إلا قليلا من المنهيات، وكافر آخر كان مع كفره منهمكا بالمنهيات، لا يكون عقابهم سواء، بل الثاني أشد عقابا وأكثر عقابا من الأول. وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد كمسلم، وملتزمهم يعني والملتزم منهم يعني والملتزم لأحكام الإسلام منهم والمراد بمن التزم بأحكام الإسلام غير حربي. فالكافر إذا كان حربيا لم يلتزم بأحكامنا، وإذا أما إذا كان ذميا فقد التزم بأحكامنا. إذا كان مستوما يعني دخل في ديارنا يعني طالبا آخذا للأمان منا فهو أيضا التزم بحكمنا. وكذلك المعاهد الذي يعني أتى من بلد بينه وبين بيننا يعني صلح ومحادنة هو أيضا ملتزم. فكافر يعني الذي يلتزم أحكام الإسلام من الكفار كمسلم في ماذا؟ في تلاف وجناية، في تلاف. فإذا تلف هذا الكافر، كافر ذمي أو كافر مستمن أو كافر معاهد، إذا أتلف مال معصوم، أتلف مال مسلم أو مال ذمي أو مال مستمن، فيعني فحكمه حكم المسلم، كما أن المسلم يعني يجب عليه دفع بدل المتلف من المثل أو من القيمة، هذا واجب عليه أيضا. وكذلك وجناية، وكذلك ملتزمهم في الجناية، جناية على ماذا؟ جناية على نفس أو على طرف أو على بهيمة، فهذا أيضا يكون كمسلم. نعم. فإذا قتل ذمي ذميا أو مسلما، فإن كان على وجه العمد فيختص، وإلا ففيه ماذا؟ الدية. وكذلك إذا أتلف طرف مسلم أو ذمي أو مستأمن أو معاهد، أو يعني أتلف منافعه أو وكذا، أو يعني قتل حيوانه، فهو حكمه حكم المسلم. أما من لم يلتزم وهو الحربي، إذا أتلف مال مسلم فلا ضمان عليه. فحربي هنا كان حربيا إذا أتلف مال مسلم ثم أسلم، فبعد الإسلام هل يعني نطالب منه البدل؟ لا نطالب منه البدل. وكذلك إذا قتل منا واحدا ثم أسلم هذا الحربي، نحن لا نقتص منه، لأن بيننا بينهم حرابة، فمقتضى الحرابة أن نقتلهم وهم يقتلوننا، أن يتلفوا أموالنا ونتلف أموالهم وكذا. أما الملتزم لا، وملتزمهم في تلاف وجناية وترتب أثر عقد، وكذلك في ترتب أثر عقد كمسلم. فإذا صح باع مع شروط البيع صح بيعه، وإذا أجر صحة إجارته، وإذا نكح صح نكاحه، وإذا طلق صح طلاقه، وإذا ظاهر صح ظهاره، هكذا. وترد بأثر عقد كمسلم، ويكلف مع سكر لم يعذر به وإكراه، ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره. يعني السكران هل هو مكلف؟ سكران الذي يعني لا يميز، يخلط في كلامه ولا يميز بين الأشياء، فهذا الذي بلغ إلى هذا الحد، فهذا هل هو مكلف؟ فنقول إن كان غير معذور به بأن يعني يكون قد تناول المسكر عالما بأنه مسكر وبأنه حرام وبأن تناوله حرام، وعالما به، عالما بحكمه، عالما بأنه مسكر بدون عذر، فهذا يعني مكلف. أما إذا كان بعذر، مثل أن يعني يكون غصبط عام فلم يجد لساغته إلا مسكرا فشربه فصار سكرا, أو يعني شرب المسكر ظانا أنه ماء, أو كان جاهلا معذورا فصار سكران فهذا غير مكلف. أما سكران الذي لا عذر له في سكره فهو الذي جنى على نفسه فلا يعني يسقط عنه التكليف, لا يكون مرفوع القلم, لا يكون كالمجنون, بل هو مكلف. فإذا ارتكب معصية يكون آثما, وإذا ترك واجبا يكون آثما, وإذا قذف شخصا نحن نجلده, وإذا قتل شخصا نحن نقتص منه به, وإذا أتلف مال شخص يعني نأخذ منه بدله, وهكذا. ويكلف مع سكر لم يعذر به وإكراه, وكذلك يكلف بإكراه. يعني إذا كان شخص مكرها, مكره هل هو مكلف؟ نعم, المكره مكلف سواء وكره بحق أو بدون حق. لماذا؟ لأنه قادر على الامتثال, لأنه يستطيع أن يأتي بالمكره به لداعي الامتثال فيكون مثابا. فمثلا أن يكره على دفع الزكاة, الإمام أكرهه على دفع الزكاة, نقول لا يسقط عنه التكليف, بل يعني هناك أمر الله له بأن يؤدي الزكاة, فالواجب عليه أن يصحح نيته وأن يعني ينوي الزكاة, وأنه يدفعها لأمر الله لا لإكراه الإمام. وكذلك إذا أكره شخص على ماذا؟ على قتل شخص, فهو مكلف بماذا؟ بألا يقتله. لماذا؟ لأنه قادر للامتثال بأن يصبر على العقوبة. لكن أحيانا هو لا يعني يؤمر بماذا؟ بالصبر عليه, أحيانا يؤمر. فإذا أكره على قتل مسلم لا يجوز له أن يقتله. أما إذا أكره على ماذا؟ على إخراج كلمة الكفر, فيجوز له أن يخرج, أن يتلفظ بكلمة الكفر مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. فيعني هذه المسألة في المسائل الفرعية يختلف التصحيح فيها, وفي بعض الأمور يعني لا يكون آثما وفي بعضها يكون آثما. نعم. ويكلف مع سكر لم يعذر به وإكراه, وكذلك يكلف مع إكراه, يعني المكره مكلف. هذا الذي قال, وتوجيهه هذا, وهو ماذا؟ أن نقول هو قادر للامتثال, لأنه إذا كلف بفعل المكره به, مكره عليه, يستطيع أن يمتثل. لماذا؟ بأن يأتي بالمكلف به مكره عليه, يأتي بالمكره عليه لداعي الشرع لا للإكراه. وكذلك هو قادر على تركه أيضا بماذا؟ بالصبر على العقوبة. نعم. إذا امتثل لداعي الإكراه فلا يكون مثابا ولا تبرؤ ذمته في الباطن. نعم. ويبيع ما قبح ابتداء, والإكراه يبيع ما قبح ابتداء, مثل ماذا؟ مثل التلفظ بكلمة الكفر ابتداء هو قبيح, لكن إذا كان مكرها يباح له بضرب أو تهديد. ثم يعني سواء قال هذا الإكراه بضرب أو بتهديد بالضرب نعم أي بما يكون إكراها في حقه. وفي بعض الناس وفي حق بعض الناس يعني مجرد ضربة واحدة يكون إكراها. في وفي بعض الناس يعني يكون الضرب ولو كثر لا يكون إكراها وهكذا. يعني مثلا شخص شريف ذو مروءة يعني كريم عند قومه, فضربة واحدة يكون إذا ضربه مرة واحدة أو حدده بالضرب وهو قادر على إيقاعه فيكون هذا إكراها. كذلك القتل يكون التهديد بالقتل, تهديد بقطع اليد هذا يكون إكراها. وهكذا بضرب أو تهديد بحق أو غيره, سواء كان الإكراه بحق كما أنكرها لا دفع زكاة أو غيره, أو كان يعني إكراها بغير حقه أيضا, يعني مكره بحق ومكره بغير حق, فيعني يكون مكلفا. قصد بقوله ويبيهما قبح ابتداء بضرب أو تهديد, قبح ابتداء يعني بدون ضرب ولا تهديد بدون إكراه. ماذا عبر قال ما قبح ابتداء, لماذا لم يقل ما حظم أو كذا؟ لماذا عبر بما قبح؟ ما قبح يعني إذا كان قبيح أي مكروه حراما أو مكروها يصير بالإكراه ماذا يكون مباحا, ليس الحرام فقط بل ما قطع النظر أن يعني الإكراه هو قبيح, قبيح شرعا أي نهي عنه نهيا جازما أو غير جازم يكون ماذا مباحا. ثم بحقنا وغيره متعلقا بإكراه. نعم. لا من ك لا من كآلة تحمل أو عذر بسكر و عندنا في نسختي لا من كآلة بحمل, لا من كآلة تحمل. لا من كآلة يعني لا يكلف من كان كآلة, كآلة تحمل يعني كآلة محمولة. نعم. يكلف لا يكلف مع سكر لم يعذر به وإكراه. نعم. لا أي لا يكلف من كآلة أي كان كآلة تحمل, كآلة تحمل. نعم. وهو المكره الذي بلغ إلى رتبة للجاء يعني هدد بماذا قيل له افعل كذا أو قيل له يعني اقتل هذا و ثم هدد تهديدا يعني زال معه يعني اشتد فيه الخوف بسبب ذلك حتى صار ملجأ إلى فعل هذا الأمر بحيث لا يستطيع ألا يفعله. فهذا هو المكره الذي مكره الذي بلغ إلى مرتبة الإلجاء, فهذا ليس بمكلف. لماذا؟ لأنه يستر منه عنه الفعل لإلجائه, فهذا لا يصح أن يكلف بهذا الذي يفعله. لماذا؟ لأن فعله صادر على قطعا هو صادر، صادر لماذا؟ لداعي للجاء. فالذي يصدر عنه لداعي للجاء كيف يجعله لداعي الامتثال لداعي الشرع؟ لا، لا يمكن. ولا يمكن يعني أن لا يفعل أيضا. لماذا؟ لأنه صار كالآلة. إذا أخذ شخص عصا في يده ثم هو ضرب، فهذه العصا هل لها قدرة؟ لا. هو يعني سواء أراد أو لم يرد يوجد منها بها الضرب. فإذا كان الإكراه اشتد، مكره اشتد في حقه الإكراه حتى صار كالعالة، فهذا لا يصح تكليفه، هذا لا يصح تكليفه. لماذا؟ لأن المفروض أنه يصدر منه الفعل لداع للجاء، فلا يمكن أن يكلف أن لداعي الامتثال، لأن ما يصدر لداعي للجاء لا يكون لداعي الامتثال. ولا يمكن أن يتركه. لماذا؟ لأن المفروض أنه ملجأ إليه، فتركه لا يمكنه. فلا حصل ما هو أن المكره قسماني، قسم بلغ إلى رتبة الإلجاء فهذا لا يصح تكليفه، وقسم لم يصح إلى رتبة الإلجاء بل هو كره فهذا يصح أن يمر بالمكره عليه. لماذا؟ لأنه يصح أن يمتثل هذا التكليف بأن يأتي به لداعي الشرعي لا لداعي الإكراه، ويصح أن يكلف بتركه أيضا. لماذا؟ لأنه قادر على امتثال هذا التكليف بأن يصبر على المكره به على العقوبة. والله أما إذا بلغ إلى رتبة الإلجاء فاشتد خوفه حتى صار هو ملجأ إلى هذا الفعل، فلا يكون مكلفا بهذا الفعل ولا بعدمه. لماذا لا يكون مكلفا بهذا الفعل؟ لأن المفروض أنه يفعله لداعي الإلجاء، وما يفعله لداعي الإلجاء كيف يكون لداعي الشرعي؟ لا. وأيضا المفروض أنه ألجئ إليه، فكيف هو يتركه؟ والملجأ لا يكون مكلفا. مثلا شخص يجلس تحت شجرة وشخص آخر يسقط عليه، وهذا سقوط يقتل هذا الذي تحت الشجرة، فهل هو مكلف بسقوط؟ لا، لأن سقوط لا بد منه. وهل هو مكلف بعدم سقوط؟ لا، لأنه إذا أمر بعدم سقوط فيكون هذا تكليفا بين تكليفا بالجمع بين النقيضين. نعم. فإذا صار المكره يا هذا الهدي فليس مكلف وإلا هو مكلف. نعم. لكن تصور أنه يعني يسقط، أنا يقول أنا لا أريد أن أفعل هذا، أنا لا أريد أن أقتل، يعني هو ينوي أن لا يقتل، هو يتصور أن ينوي أن يقتل. إذن يصح أن يكلف. يعني إذن يصح أن يكلف بماذا؟ يعني يصح أن يكلف بماذا؟ بأن ينوي، ولا يصح أن يكلف بسقوط ولا بعدم سقوط. نعم. نقف هنا. الإكراه الملجأ يا شيخ هو في الطاعات. لماذا؟ خوف بفا أشد الخوف بماذا؟